فيما زعم الله مع الله ان مع الله خالقا من النصارى زعموا ان الله مع الله خالقا. في الغلاة من الباطنية يزعمون ان اولياءهم يدبرون الكون ويسمون الولي اذا وصل الى درجة معينة هالقدر ويقولون انه الذي تدور عليه الحوادث فيجعلونه خالقا مع الله. وفي ايضا الثانوية من المجوس لكنهم ما يجعلون الخالق هو الرحمن عز وجل، يقولون للخالق للمخلوق او للحوادث خالقين، ان للحوادث خالقا. الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. نعم هؤلاء ايضا يقول جعلوا المخلوق خالقا، جعلوا الظلمة والنور هي مخلوقة جعلوها خالقا، اشد من جعلوا مع الله خالقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.